قال ثم عرضهم على الملائكة، أي عرض هذا السؤال وهذه المسميات على الملائكة التي علمها آدم عليه السلام، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فطلب من الملائكة أن يخبروا بأسماء هذه المسميات، وهذا امتحان في الملأ الأعلى، ظهر فيه أثر العلم. فآدم عليه السلام ظهر فضل الله عليه وفضله وتفضيله بما علمه الله عز وجل، وإلا فجنس الطين ليس كجنس النور، فالملائكة خلقوا من نور وهم سابقون أيضا في العبادة وهم سابقون في الخلق. ففيه إشارة إلى أن السن والقدم في الوجود ليس هو المقياس في فضل الإنسان، وإنما بأمور يعطيها الله عز وجل العبد، ومنها هذا التفضيل. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله من أوجه تفضيل العلم أن الله عز وجل أظهر فضل آدم على الملائكة بالعلم، وليس بمجرد الخلق ولا بالشكل ولا بالجنس ولا بغيره، وإلا فالملائكة عليهم السلام أطول عمرا من آدم، والملائكة خلقوا من حيث الجنس من نور، وآدم عليه السلام خلق من طين. الملائكة لم ينقل عنهم المخالفة، ولذا قال الله عز وجل بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وآدم عليه السلام نقلت عنه مخالفة ونقل عنه نسيان، نسي آدم فنسيت ذريته، خطئ آدم فخطئت ذريته، وأشياء عديدة من أوجه التفضيل عند الملائكة. لكن ما الذي فضل به آدم وظهر فضله هنا؟ العلم، والعلم من أين جاء؟ من الله. لذلك هذا من أوجه هذا التفضيل.